الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى في هذه السورة تكلم عن أن يقدم الإنسان بين يدي الله ورسوله ما يتعلق بالتقديم بحكم قبل أن يعرف حكم الله وحكم رسوله. وبعد ذلك تكلم عن الأدب مع رسول الله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخر ما قال. ثم بعد ذلك تكلم عن مشير الفتنة بين الناس، وهم الفساق الذين يشيعون الإثم بين الناس ليتقاتلوا، ولذلك قال: إن جاءكم فاسق بنبأ. قبل أن يتكلم عن أحوال المؤمنين الآخرين تكلم عن الفاسق، بدليل أنه قال بعده: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. يبقى القتال بين الطائفتين نشأ عن إيه؟ عن إفساد من قوم نقلوا كلاما إلى قوم فشاعت بينهم الإيه؟ القتال. وبعد ذلك تكلم عن المؤمنين. المؤمنين دول قسمين: قسم حاضر وقسم غائب. فالحاضر قال: لا يسخر قوم من قوم، وقال: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. والغائب قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. إذن استوعب كل أصناف الإيه، ولكنه أخر شيئا في الذين قالوا إنا مؤمنون، فرد الله عليهم: إنكم لستم مؤمنين، أنتم مسلمون، لأن الإيمان لم يدخل قلوبكم. وهذه مسألة تعرض لها الفخر الرازي، ولكنه أظنه سهى عن المسألة الأخيرة في القوم الذين ادعوا الإيمان مع أنهم لم يؤمنوا بقلوبهم، بل أسلموا إسلاما بالإسلام انقياد الظاهري، يعني شغلة المنافقين. الحق سبحانه وتعالى هنا يقول: لا يسخر قوم من قوم. السخرية هي الاستهزاء، والاستهزاء والسخرية لا يكون إلا من إنسان على في شيء أمام إنسان ضعيف في هذه الشيء. يعني غني لا يسخر من فقير، هذه واحدة. قوي لا يسخر من ضعيف. سليم التكوين لا يسخر من مأوف أو معوق. كل حاجة لازم، مش ممكن واحد يهزأ من واحد إلا أنه رأى نفسه أيه؟ أعلى منه. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى ما فيش حد ابنه، فالخلق كلهم عياله، فلا يفضل واحدا على واحدا إلا بميزان واحد هو التقوى. إنما شكله، غناه، فقره، ضعف قوته ملهاش ميزان عند الحق سبحانه وتعالى. فالذي يسخر من إنسان دونه، الحق سبحانه وتعالى يقول: لو تتبعت ما فيه من فضائل أخرى لوجدته أنه يفوقك في هذه الفضائل. إذن احنا انتهينا إلى قضية قلناها، ولو استقرأتها في كل الوجود لوجدتها قضية عادلة سليمة. مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان، بس انت واخد 100% في العضلة، واحد واخد 100 في عقله، واحد واخد 100 في الرضا، واحد واخد 100 في الصحة، في كل واحد له درجة، إنما المجموع كل واحد. لأن الله لا يريد أفرادا مكررين في الكون، لأن المصالح العامة تحتاج إلى مواهب شتى، وما يمكنش يجعل واحد فيه كل المواهب. مش واحد عايز يبني بيت يشتغل مهندس، واحد يبقى الوقت يعمل حقوق وقاضي، واحد مش ممكن حساب يعمل معرفة. يبقى كل واحد ربنا عامل له ايه موقع، عشان كلنا نحتاج لايه. طيب اي بعض مرفوع واي بعض مرفوع عليه؟ ما هما ده رفع بعضكم فوق بعض، يبقى فيه مرفوع ومرفوع عليه. مين؟ غني وفقير؟ بس نقول لك لا، فهو مرفوع في شيء ومرفوع عليه في شيء اخر. ولذلك ضربنا المثل بالباشا اللي دخل ايه القصر لقى فيه ريحة وحشة، وبعدين لقى البكابورت مسدود، وبعدين زعق لخدم القصر وقال لهم امال فين الراجل بتاع المجاري ما جاش؟ قالوا روحنا له هو مشغول بحكاية ولا جاش. الباشا بجلالة قدره وروحوا للحده يلاقيه برضه بيعمل العملية في مجاري أخرى، يترجاه على انه يجي عشان يعمل له، انا ما اقدرش اجيب اللي في ايدي، يقوم يترجاه ويغري. اهو الباشا دلوقتي مرفوع عليه من الراجل بتاع المجاري، فيبقى كل واحد مرفوع في ايه، واحد عايز يبني عمارة وغني وعنده فلوس وكل حاجة، وبعدين عايز المهندس جه قاعد يرسم، يوم عايزين ناس فوق عليها يقعدوا يفحتوا، هل المهندس بقى والتاني هيقعدوا يفحتوا؟ يبقى لازم له ناس متخصصين، المهنة بتاعتهم عضلية، يبقى لازم يروح له. انا عايز مثلا ما عنديش ان انا اشتري سيارة وعايز اروح مشوار طويل، يوم يسخر لي واحد جايب عربية مش عارف ايه وبتاعه اركبه، الله، يبقى ما لقيتش العربية اتعطل، يبقى العرباجي بعربيته مفضل علي في هذا الايه الوقت. الراجل اللي يجي مثلا للعالم اللي يقعد 20-30 سنة يدرس العلم، وبعدين يجي اي واحد يمسح له الجزمة ويقول له اسأله سؤال، سأله سؤال فأجابه، هل لما سأل السؤال وأجابه اداله فلوس؟ ما ادالوش، اهو بيمسح له الجزمة، يقول له اهو انت زي ما انت مسخر ليا تمسح لي الجزمة، انا كنت مسخر لك 30 سنة بحضر علم وامتحن وأشقى أنا وأشقى اهلي عشان يصرفوا علي وبتاع عشان اخدم حضرتك لما جيت تسألني السؤال، يبقى انا كنت مسخر لك ولا لا؟ يبقى اذا كل واحد ايه مسخر في شيء ومسخر له في ايه في شيء، يبقى مجموع كل انسان يساوي. فالانسان المنصف ما يحتقرش حد، ما يسخرش من ايه، ما يسخرش من حد. مثلا لما جه الراجل بيتهوفن اللي عمل الموسيقى، عمل الموسيقى اللي الناس كلها الى الان بتسمعها قال وتطرب منه، اهو كان اصم، يعني آلة الاستماع فيه معطلة. تيمور لانك اللي دوخ الدنيا بالفتوحات كان أعرج مش قادر يمشي. إذا فكل واحد فيه إيه؟ فيه شيء فضله على غيره، وفيه شيء هو مفضل، وشيء مفضل إيه؟ مفضل عليه. فأيها المفضل في شيء إياك أن تسخر من الذي دونك، لأنه هيجي يوم تحتاج له، وبرضه هو يتأمر عليك يقول لك لا مش فاضي، لا انا مش عارف ايه، الله، يبقى انت يا باشا مسخر لك الاول، وايه وهو وانت مسخر له الايه الان. يبقى اذا الحق سبحانه يريد ان يعطيها مثلا في ان من لم ليس له ولد لم يتخذ صاحبه ولا ولدا، ولذلك الجن كانوا احسن فهم منه، تعالت عظمه الله لم يتخذ صاحبه ولا ولدة، اللي هم العنصرين اللي بيأثروا على الرجال الآن، الولد ومين والمرأة، تعالت عظمته لم يتخذ صاحبة ولا ولدة. يبقى كلنا عياله، وما دام كلنا عياله يبقى لازم القسمة تيجي بالإيه بالسوية. إذا كان الله يطلب منا أن نسوي بين أولادنا في القبل، لما تقبل ده لازم تقبل الثاني، وهو اللي خلينا يميز ده عندي، لازم بيميزه في شيء ويجعل غيره مميز عنه في ايه في شيء ايه في شيء اخر. سبب لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، سببه في بيت رسول الله. قلنا ان صفية بنت حيي ابن اخطب اللي هو كان زعيم بني المصطلق، لما نبي غزاهم فاسرت صفية من ضمن الاسرى، فأراد رسول الله أن يكرمها لأنها بنت ملك فتزوجها، فلما تزوجها بقت موجودة بين نساء الايه نساء النبي. لما تزوجها طبعا النسوان ايه الغيرة بقى، وزي ما بيقولوا الغيرة ايه الغيرة ايه الفقاقيع الحب، ما يغيرش ما حد يغير على حد لما يبقى ايه بيكون بيحبه. ولذلك لما بقت عائشة تغير تغيرت من صفية، ما بنت ملك بقى وبتاعه حاجات زي دي، فمرة قالت لها في النقاش يا يهودية يا بنت يهوديين، فلما قالت يا يهودية يا بنت يهوديين ذهبت باكية إلى رسول الله، ما يبكيك يا صفية؟ قالت إن عائشة قالت لي كذا وقالت لي كذا. فضحك رسول الله لأنه علم إن غيرة النساء دي يعني حاجة طبيعية. ما أدبش عائشة بس راضى مين؟ قال لها لما تقول لك كده قوليلها ولكن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد. بالله الرد ده هيجي على بال حد؟ ما يجيش على حد. تقول لا إن قالت لي كده قوليها لا إنني أبوي هارون وعمي موسى الاثنين رسل وزوجي محمد درس أكرم الرسل يبقى حد على إيه؟ ما خلاص. ولذلك رسول الله كان اسمه أوتيت جوامع الكلم. أولا دي رد لا يطرأ على بال أحد ولا على أبلغ أحد ما يمكنش. إنما هو جاء وقال لها كده. لم تعد عائشة تقول لها ذلك لأن أبوها رسول وعمها رسول وزوجها رسول. إيه اللي هتقول بقى فيه؟ مثل هذه المسألة مع فاطمة برضا وعائشة. ما هي فاطمة بنت خديجة وخديجة كانت ذكراها على لسان رسول الله ذكرى طيبة فكانوا النساء يغاروا من سيرتها اللي النبي بيقول عليها. فستنا عائشة يوم غضبت كده وقالت له ايه اللي بيعجبك في عجوز شمطاء حمراء الشدقين؟ قال ولكنها آمنت بي قبل أن أؤمن الناس وواستني بمالها وواستني بنفسها وجعل الله لي منها الولد. الله. وبعد ذلك فاطمة لما جت عند عائشة قالت لا اسمعي لا يغرنك ثناء رسول الله أبيك على أمك فإن أمك أخذها رسول الله سيبا. كانت متجوزة قبله ولكن رسول الله أخذني بكرا فدي يعني منزلة لها يعني. فلما ذهبت باكية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك برضه وقال لا إذا قالت لك ذلك قولي لها ولكن أمي أخذت رسول الله بكرا وأنت أخذتيه سيبا. إيش إيه العظم؟ إيه الردود المفحمة دي اللي ما تخليش حد يقدر يتكلم؟ إذن لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا إيه خيرا إيه خيرا. ثابت ابن قيس ابن شماس كان أصم يعني السمع بتاعه تقيل فكان يحرص دائما أن يكون في مقدمة الجالسين عند رسول الله عشان يسمع حرصا منه على أن يسمع. فلما جاء يوم وجد إيه المسألة المجلس تامل يلاقي حتة ما يلاقيش بقى يتخطى الرقاب وجي عند واحد قال له تفسح. أم قال له اجلس حيث انتهى بك المجلس. مرضيش ايه يتفسح. قال له من أنت؟ قال فلان. أنا فلان. قال له ابن فلانة أترينه مكت يعير به. فلما بلغ ذلك رسول الله قال يا ثابت بن قيس قف. فوقف. قال له انظر إلى الجالسين جميعا ما ترى فيهم في ألوانهم وأشكال أرى أسود وأبيض وأحمر. قال له كذلك الناس لا يتفاضلون إلا بالتقوى. ولكنه لم ينسى الرجل اللي لما قال له تفسح نفسح وقال له في آية تانية إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. ويفسح الله لكم يعني لما يكون واحد عايز عشان يسمع ايه برضو اديله جنب كده وعده مش عارف. اذن فرسول الله لم يترك امرا من الامور الا وعالجه بحكمة وعالجه بايه بروية. لا يسخر قوم من قومه. سخرت ايضا عائشة وحفصة سخرت من ام سلمة. ام سلمة كانت قامتها قصيرة شوية فكانت سيدتنا عائشة لما تيجي تتكلم تقول لها جاية يعني تشاور كده القصيرة جاية يعني فده اسمه لمز بقى. ومرة رجلها وجعها فربطت رباط. فلما ربطت الرباط فضل منه حتة كده قام الرباط بان من الصوب بقى يجرجر عند كعبها. قامت غمزت حفصة وقال فيها شوفي البتاع بيجرجر بها كأنه لسان كلب برضو ده ايه سخرية. ودول مين بيت رسول الله الا انك من الغيرة هي اللي ملكاها والغيرة لا تنشأ إلا عن إيه؟ حب. بده يقول لنا إن رسول الله وإن كان قد تزوج عائشة الصغيرة 9 سنين وهو سنه كذا، إلا أن عائشة الصغيرة دي تغار على كبره، يعني مش مزهود فيه، مش إيه؟ مش مزهود إيه؟ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لأن فيه فضائل أنت مش واخد بالك منه، إنما يمكن الزمن يخليك بعدين تحتاج لهذه الفضائل إيه؟ لهذه الفضائل إيه؟ الفضائل اللي فيه. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء، لهم النساء مش من القوم؟ قال لك لا، ده القوم دي الرجال، اسم على الرجال فقط. ليه؟ لأنهم هم القائمون بكل أمر، ولذلك يقول قوامون على إيه؟ على النساء، مش قوامون على النساء بيتأمروا عليهم ويجلوهم، لا، يقومون بأمرهم جميعا، والنساء ما لهمش إيه؟ يشتغلوا في حاجة بس، يقعدوا يدبروا البيت ومش على العيال بقى. ولذلك احنا قلنا اللقطة دي بتؤكد لنا أن الله سبحانه وتعالى حينما جعل بستانا لآدم يمرنه فيها على التكليف ويخوفه من وسوسة الشيطان، قال له اوعى تستمع كلام الشيطان، كل من كل البستان اللي انت عايزه إلا الشجرة دي. يبقى أراه أن يأكل ثم نهاه أن يقرب، وقال له بس اوعى الشيطان هيوسوس لك. فلما مشي على هذه الحالة لم يجد له عورة. ليه؟ لأن العورة معناها فضلات احتراق من بول وغائط إلى آخره، وهو بيأكل بأوامر الله في المأكول، فيأكل أكلا لا فضلات له، زي ما حناكل في الجنة برضو حناكل ويبقاش لنا إيه؟ فضلات. لكن لما خد الشيطان قال له لا كل من دي كل بطنه كركيت، ابتدى تيجي له فضلات، الفضلات بقى طلعت الريح والشيء اللي عايز يتغوط فيه بقت حاجة صعبة قوي، أم بقى يجيب من ورا الشجر ويقعد يدار الايه فتعلم أن كل مخالفة لأمر الله تظهر عورات الإنسان، فمن أراد أن لا تكون له عورة فالإيه؟ افعل افعل، ما تفعلش ما تفعلش. وبعدين نصحه وقال له يا آدم إنه عدو لك ولزوجك، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، اوعى يوسوس لك عشان هيخرجك من الجنة اللي انت فيه. قال له ايه؟ فقلنا يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما. مين هو ومين؟ وحواء، مش كده؟ فلا يخرجنكما من الجنة 2 فتشقى. كان الاصول فتشقيا، قال لك لا فتشقى، فكأن هذه الآية رمز لأن كفاح الحياة ومشقتها يجب أن يكون على مين؟ على الرجل والمرأة، يسموها 6 بيت قاعدة تدير البيت وتحمل الذرية وترعاهم هم أطفال وتأكلهم وتعمل لهم كل حاجة. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى عامل لكل واحد إيه؟ عامل لكل واحد مهمة. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه ولا نساء من نساء، لأن الشاعر حتى إيه؟ وما أدري ولست إخوال أدري أقوم آل حصن أم نساء، فجاب القوم قبل المين؟ من كل نساء. ولا تلمزوا أنفسكم، تلمزوا أنفسكم ولا تلمزوا غيركم؟ هو الإنسان حيعيب نفسه؟ طب اللمز العيبه، الإنسان حيعيب نفسه ولا حيعيب واحد تاني؟ قال لك لأنك أنت لما تلمز غيرك تجري الناس على ان يلمزوك انت راح، فلما تلمز واحد يبقى لا يجرأ الناس على الناس، يبقى لا تلمزوا ايه انفسكم. وذلك الوقت لما تدخلوا بيت سلموا على انفسكم، هو انا بسلم على نفسي ده انا بسلم على اللي في البيت، مش كده؟ ام قال لك لان اللي في البيت منك، لما تقول له السلام عليكم يوم يقول لك ايه؟ يبقى رد السلام اليك ولا لا؟ يبقى انت بتسلم عليه على ايه؟ على نفسك. نعم. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، تنابزوا بالألقاب، النبز معناه الترك، ومعنى الترك إيه؟ فيه اسم يبقى اسم، وفيه لقب وفيه كنية. مثلا واحد اسمه محمد وبعدين لما يخلف ولد يقوله أحمد، يقوله يا أبو أحمد، يبقى اسم محمد وكنيته إيه؟ أبو أحمد. وبعدين انسان فاضل كده يقول لك ايه؟ نور الدين، الله بقى اتلقى له، يبقى الكنيه فيها اب او ام. خلاص. واللقب مش برفعة او بضعة، واحد يسموه مثلا سليمان بطة مثلا، الله، يبقى اللقب اللقب فيه حطة شوية، انما هو يكره الاسم ده ما تقولولوش، ما تنبذوش بالالقاب، ما تجيبش لقب. هي برضو اللي حصلت لمين؟ لستنا عائشة لما قالت لصفية يا يهودية الله، لما تجيب له حاجة هو ينطر ان تقولها، ما يصحش تقولها. ليه؟ لان دي يهيب فيه غرائز الغضب عليك، لان لو كنت بتحترم كنت تجيب له باحب الاسماء اليه، تشوف مين احب الاسماء اليه تقدر تقولها. ولذلك قالوا في الفقهاء اذا واحد اذنب ذنب ثم تاب منه خلاص اياك ان تذكره بذنبه. واحد كان بيشرب خمر والناس وسكره وبيدخل ويقول لك، وبعدين تاب خلاص وبقى كويس قوي، اللي يقول له يا خمرجي يبقى قذف فيه. ليه؟ لأنه بقى أصبح لقبا مكروها له. اللي بيلعب قمار وبعدين تاب عن القمار تقول له يا أمرتي، اوعى تقول له يا أمرتي، خلاص ما دام تاب واستقام انتهى. فاليهودية اللي هي صفية أسلمت، ما كانش صح إن أقول لها إيه يا يهودية. ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الله تجيب له حاجة وحشة بعد ما أسلم تذكر ليه بالماضي السيء، ما يصح تذكر بالايه بالماضي السيء، لانه يكره هذا الايه هذا اللقب. ولذلك ادعوا الناس باحب الاسماء اليهم. نعم. ولا تنابذوا بالالقاب، بئس الاسم اللي هو هتجيب له اللي فيه عيب بعد ان امن، صفه وحشه. ولا تنابذوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ومن لم يتب عن ذلك فاولئك هم الظالمون. لأن من حق صاحب الذنب إذا تاب عنه أن لا يذكر به، وإلا يبقى تذكره به كبت لإيه؟ لعجلته ولمشاعره ولأرمانته، تقولها له خلاص. نعم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ما هو الظن؟ هو القاطر يخطر بالبال عن أي شيء. نقول هو ظن حسن ولا ظن سيء؟ المنهي عنه الظن السيء اللي هترتب عليه عقوبة، ترتب عليه بغض، ترتب عليه كره. إنما الظن الحسن ما فيش أبدا أي مانع. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعامل صحابته بأنه ما يجعلش فيهم حتى ظن يخطر بسوء. رسول الله كان معتكفا ثم جاء الصفية لتطلب منه شيئا، وهي طبعا محتجبة. خرج أبو بكر وعمر فرأى النبي واقف ويمين وهي واحدة، قاموا رجعوا، قال يعني مش عايزين ايه النبي يشوفهم، هم شافوه. قال على رسلكما، اقف انت وهو، انها صفية. الله بيقول لهم انها صفية ليه؟ عشان ما يجيش فيهم ظن سيء. قالوا له عليك يا رسول الله الظن؟ قال ان الشيطان لا يجري من ابن ادم مجرى الدم، فحسم المسألة عشان ما يبقاش فيه ايه، ما يبقاش فيه ظن خالص، عشان المسألة تبقى ايه، تبقى صفية. إذن الظن نوعين، ولذلك هناك ظن السوء، إنما في ظن إيه، وهناك في حديث الإفك لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لما شافوا اللي هو صفوان المعطل جايب عائشة بعد، لأنها تخلفت في الركب، كانت في قضاء حاجتها حينما هم الركب بالمسير في غزوة بني المصطلق، فلما طلعت لقت الركب يمشي، وقالت علة ذلك وكان النساء خفافا لم يثقل، يعني لما شالوا الرحل بتاعها كده على الجمل ما حسوش بان ما فيش حد. ففي واحد بيبقى يدور في مكان الاستراحات ومكان المبيت عشان يشوف حد نسي حاجه، حد اخر يعني معقب، يمشي بقى في المكان كله يشوف حد نسي حاجه حد. فوجد مين؟ عائشه والركب ثابت خلاص. فادار له ظهرها، ولما ادار ظهرها همت تدخل في الهودج، وبعدين شال الهودج وحطه ومشوا من العدم. لما الناس طفوا صفوان جايب عائشه قلبها كانت مختلي بيه، فلو ان فيه ظن حسن

اذهبوا فردوهم، لانك ان لم تتردى المقتاد فستكون عند الله اقبح من الزاني. نعم. ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. التشبيه ده يخليك تكره الحكايه دي، لما تيجي تغتب واحد تقول اخي بقى انا هاكل لحم ميت، ثم تنفر منه، تنفر منها بسبب التمثيل، تنفر منها بسبب. ولذلك الحسن البصري وابن سيرين لهم قصه في هذه المساله. اما ابن سيرين فجاله واحد قال له يا امام احل نفسي منك، قال له لماذا؟ قال لي لانني اغتبتك. انت ماذا؟ قال ابن سيرين انا لا احل ما حرم الله، انا لا احل ما حرم الله. والحسن البصري عمل ايه؟ واحد برضه اغتابه فكان يحب الرطب، فجاء له طبق من الرطب في بواكيره، فلما دخل عليه الرطب قال خذ هذا واذهب الى بيت فلان وقل له ان سيدي يبعث اليك هذا الرطب مع حبه له، لانه بلغه انك اهديت له حسناتك بالامس. فدل على ان الذي يغتاب انسان يدله حسناته ان كانت له حسنه، فان لم تكن له حسنه يؤخذ من سيئات من اغتابه الى ايه. يبقى ده تفزيع لمين؟ للغيبه. واتقوا الله ان الله تواب رحيم، حتى لم ييئس الذي زلت نفسه فاغتاب مره، على الاقل ما يستمرئهاش ويقعد يغتاب الناس. يبقى بزياده دي فلتت بقى وايه، فقبل الله يقبل الله التوبه. ليه؟ قال لك تشريع التوبه من الله رحمه بالعالمين وبصاحب الذنب. ليه؟ لان لو كان اي واحد يعمل ذنب ما يفلوش توبه يوم يستشري بقى ويبقى فائز يقول لك وانا معاه خلاص انتهت المساله، انما لما يعرف ان هو لو تاب ربنا يقبل عليه يقوم يخلع على عرضه بقى وايه ويستانفه عملا صالحا الحسنات يذهبن السيئات. يا ايها الناس انا خلقناكم، ذكر بيقول يا ايها الذين ايه امنوا، انما ده خطاب لمين؟ للناس. حين يخاطب الله الناس جميعا يبقى يدعوهم على الى الايمان باله واحد، وحين يخاطب المؤمنين بيدعوهم الى حكم من احكام الله، لان ربنا ما بيكلفش الا من امن به، ما بيكلفش الكافر، انما يعمل يقول يا ايها الناس يلفتهم الى عظمه الحق عشان يؤمنوا بالحق. لما يؤمنوا بقى بالحق انه اله واحد وانه قادر وقيوم وحكيم وبتاع يبقى يكلفهم، انما هم مش مؤمنين به يكلفهم يقول لهم افعلوا كذا مش ممكن. يبقى علشان تفرق بين خطاب يا ايها الذين امنوا يبقى مخالفين للاحكام، انما يا ايها الناس مخالفين لقمه العقيده الاصيله وهي الايه؟ الالوهيه الموجوده والوحدانيه المنشوده. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله، انا خلقناكم من ذكر وانثى، لانه لما يبدا الخلق لازم يبدا بما به التناسل، ذكر لوحده ما ينفعش، انثى لوحدها يبقى لازم يبقى فيه ذكر وانثى. لكن في آية ثانية الذي أحسن كل شيء، شفت السجدة، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، مش كده؟ يبقى إذن الخلق للناس على مراحل ولا مراحل. المرحلة الأولى إيه؟ إنه يخلق الأصل ويصوره بإيده، مش بكون كل شيء مقدور في الكون يقول له كن فيكون، انما دي. ولذلك لما قال له ايه انت استكبر بما خلقت بيدي، قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت ام كنت من العالين؟ ده انا خالق ادم بايدي، انا اللي مصوره بايدي مش خلقه بالكون، فازاي اللي خلقه بايدي ما اقول لك اسجد له ما تسجدش له؟ انت فاهم بتسجد لادم ولا طاعه لامر من امرك بالسجود؟ طاعه لامر. ليه؟ لأن الملائكة سيكون لهم دور في خدمة ذلك الإنسان، لهم حفظة مش كده؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وله رقيب وله عتيد وله المدبرات أمر الله، له حاجات ملك بتقدمه. وذلك مش كل ملائكة ربنا أمرهم للسجود لآدم، ده في ملائكة ولا ديروا عن آدم ده ولا يعرفوا إيه آدم ولا إيه ما، المهيمون في الله ما لهمش شغل إلا مين؟ إلا ربه. ولذلك بقول له أستكبرت أم كنت من العالين؟ يعني أنت استكبرت أن تسجد ولا أنت كنت من العالين الذين لن يشملهم الأمر؟ مش هيبقوا في خدمة مين؟ مش هيبقوا في خدمة إيه؟ في خدمة إيه؟ آدم. يبقى لما يكون خلق آدم من طين، وبعدين بقول سمى إيه؟ جعل نسله من سلالة من ماء ماء. نسله اللي هو إيه بقى؟ ما دام من سلالة من ماء ماء يعني يبقى فيه زوجية، الزوجية لازم تتوجد له أنثى، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.